سابق، أو هذا كذلك شيء لا يمكن أن يكون صحيحا. إذا ما هو الموقف الصحيح؟ هو الموقف الوسط، وهو أنه إذا كان القديم أو الأمر الذي كنت عليه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو ما توافقت عليه نصوص الوحيين الكتاب والسنة، وهو الذي يكون فيه سلامة لدينك وسلامة لإيمانك وسلامة لمعتقدك، فلا شك أنه أفضل من التغيير الذي تخسر بسببه هذه الأشياء. أما إذا كان التغيير يكون سببا في نقلك إلى الأفضل وتجدد آرائك في حدود الشريعة من غير أن يكون على حساب شيء من دينك وثوابتك وقيمك وأخلاقك، فلا شك أن هذا يكون كذلك محمودا ومطلوبا. لكن الواقع أيها الإخوة أن الذي يتأمل في واقع الذين يتحدثون عن التغيير يرون أن التغيير هو أن تكون مخالفا لمن سبقك بغض النظر عن نوع هذه المخالفة، فلذلك يدعون إلى الخروج عن المألوفات والخروج عن العادات والخروج عن الأشياء التي ربما تكون استقرت عليها الأعراف، استقرت عليها أو استقر عليها العمل، فلا شك أن هذا ربما يكون آثاره سيئة. التغيير أيها الإخوة، إن كان التغيير إن كان الذي ترك، وقد كتبت في مثل هذا الكلام بعض الخواطر حول هذا الموضوع لأنه مهم جدا، لأن هناك من الناس من يقول أن يعني أنتم لماذا جامدون، لماذا لا تتغيرون، لماذا لماذا. نقول نعم نحن نتغير إذا كان الذي نتغير إليه أفضل وأحسن. هناك ضابطان مهمان حتى تعرف يعني هل هذا التغيير ربما يكون يعني صحيحا أم لا. أولا أن يثبت لديك أن من انتقلت إليه هو الأفضل والأحسن، لا مجرد فقط حب التغيير، يعني بمعنى أن الإنسان والله فقط أنا أريد أن أغير وأنا أريد أن أتغير، لا، أن يكون من انتقلت ما انتقلت إليه وما توجهت إليه وما تغيرت نحوه أن يكون أن يستقر عندك ويثبت لديك أنه هو الأفضل. كيف يثبت؟ يثبت أولا من حيث الأدلة، من حيث القرائن، من حيث الواقع، من حيث يعني ما يكون باستشارة أهل العلم والفضلاء. أما أن تكون نشازا من بين أهل العلم وتكون أنت فارس الميدان في هذا العصر أو في هذا الميدان، فلا شك أن هذا خاطئ. الأمر الثاني وهو المهم وما يتعلق يعني بمسألة أن يكون الميزان، أن يكون الميزان، وهذا انتبهوا له جيدا، أن يكون الميزان في معرفة أي الحالين أفضل. يعني أنت الآن بين حالين، حال سابق وحال جديد، ما هو الميزان الذي به تعرف أن الذي انتقلت إليه أفضل من الذي تركته؟ الميزان أن يكون ميزان التقوى يزداد. بعض الناس يتغير، مثلا يكون عنده آراء فيتغير، مثلا أضرب لكم مثال، كان لا يرى مثلا مسألة كشف وجه المرأة، وكان يقول لا نريد هذا الأمر وأن هذا الأمر فيه فتنة من هذا الكلام، ثم بحث وقرأ في أقوال الفقهاء وقرأ في أقوال العلماء وقرأ الآراء، ثم قال والله يا أخي أنا أحس أن هذا الرأي هو الأفضل وأن هذا الرأي هو الذي يعني أنا اقتنعت به. ثم بعد أن اقتنع بهذا الرأي وجد من نفسه افتتان، بمعنى أنه يعني وقع فيما يتعلق ب لما يبيح كشف الوجه، معناته أن هذا الأمر سيجعل من نفسه، سيجعل من حاله أنه لا يمانع من يعني رؤية امرأة في الطريق بحجة أنها فعلت أمرا مباحا لم تفعل أمرا محرما. ثم يلاحظ أنه بعد هذا الرأي بدأت تضعف تقواه وبدأت تضعف عبادته وبدأ يضعف وهكذا. فإذا نقول أنت الآن انتقالك إلى هذا الرأي أثر على قلبك وعلى تقواك. كذلك مثلا بعض الناس مثلا يعني نضرب لكم مثال في واقعنا، في واقع الغرف الصوتية مثلا، قد يكون مثلا بعض الأخوات قد تكون محافظة لا تريد أن تختلط بالرجال، وعندها رأي أنها لا يمكن أن تقبل يعني لا يمكن أن تقبل يعني لا يمكن أن تقبل بمثلا مخالطة الرجال في الغرف العامة والحديث معهم، وكانت ترى أن هذا من الأشياء الغير جيدة وأن هذا من الكلام. ثم بعدها ربما أقنعت من قبل ساسة الغرف وروادها ومدرائها أن هذا أمر دعوي وأن هذا أمر طيب، وأن تكوني معنا ونتعاون على البر والتقوى، ولمن تتركين أخواتك ولمن تتركين التائبات، وإذا أنت تخليتي من سيقوم بهذا الأمر، من هذه الإقناعات التي ترد عليهم. ثم قالت لا خلاص أنا والله أنا الآن اقتنعت إن والله العمل في الأماكن المختلطة مع الإخوة والشباب إنه يعني طريق دعوي. ثم بعد أن دخلت هذا الميدان أحست بأن قلبها ليس في يديها، بدأت ما تتحكم بمشاعرها، بدأت تضيع، يعني بدأت تحس أنها تارة تتأثر بفلان وتعجب بفلان وأعجبتها الشخصية فلان وطريقة فلان وحوارها مع فلان وراحتها مع فلان، بدأت تفقد ما كانت عليه من تقوى وعبادة. نقول هذا التغير ليس حسنا لك. لماذا؟ لأنه أدى بك إلى أن تفقدي أشياء كنت تعتزين بها. بقاؤك على الرأي السابق وإن قلت حسناتك خير لك من دخولك في هذا الميدان وإن كثرت حسناتك. لماذا؟ لأن هذه الحسنات أي لحظة تنهار. يعني أنت الآن تجمعين وأعمال دعوية ودعوة الناس والتائبين والتائبات، لكن أي لحظة يفتتن فيها القلب تخسرين جميع ما مضى. لكن في السابق صحيح أنك تمشين الهوينة، صحيح أنك تمشين خطوة خطوة، لكنك محافظة ومتماسكة. لو مت مع هذه الحسنات القليلة مت وأنت سليمة القلب. إذا قضية لابد أن تراعي مشاعرك وقلبك. هناك من الإخوة الذين نعرفهم تبنوا آراء خسروا بسببها قيام الليل، هناك من الإخوة والأخوات تبنوا آراء ونافحوا عنها وتغيروا إليها واقتنعوا بها ثم بسببها فقدوا سنة الضحى، أو ربما فقدوا تكبيرة الإحرام. فإذا القضية أيها الإخوة لابد أن يكون المسلم في مثل هذا أن يراعي قلبه دائما. سبحان الله سبحان الله، طريق الله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى النور. الله أكبر. إذا كان الطريق الذي انتقلت إليه لا ترى فيه النور ولا ترى فيه الهداية ولا ترى فيها الراحة ولا ترى فيها الطمأنينة، اتهم نفسك، اتهم أيا كان هذا الرأي. دائما أن تكون على قناعات سابقة ثم عرضت عليك قناعات جديدة، ثم بعد هذه القناعات أحسست بوحشة، أحسست بظلمة، أحسست بكآبة، أحسست بثقل في نفسك، أحسست بثقل في عبادتك، أحسست ب يعني تخفيف من ذكرك، فاعلم أن هذا الانتقال ليس هذا النور الذي يهديك الله إليه، لأن الله ينقلك من الظلمات إلى النور. فإذا فقدت هذا النور، يعني ما هي العلامة التي تعرف بها طريق الله؟ ما هي العلامة التي تعرف بها طريق الله؟ ما هي العلامة التي تعرف بها طريق الله؟ العلامة التي تعرف بها طريق الله أن ترى النور، نور الله سبحانه وتعالى، أن ترى الهداية، أن ترى الراحة، أن ترى الطمأنينة، حتى سبحان الله في حكمك على الآخرين. يعني أحيانا ربما تسأل عن فلان من الناس، تسأل عن فلان من الناس ما رأيك في فلان، ثم يغلبك الهوى في الحكم. يعني فلان ما تجد عليه شيء، لكن لأنك حاسم بينك وبين حاجة أو منقهر من تميزه أو قاهرك في بعض الشغلات، فتجور في هذا الحكم. مباشرة بعدها تحس بوحشة. ابن سيرين يقول قلت لرجل يا مفلس، فنسيت القرآن بعد 40 سنة، فقط قال لرجل يا مفلس فابتلاه الله بنسيان القرآن بعد 40 سنة. يقول الفضيل عبد الله مبارك يقول والله إني لأعرف أني عصيت الله من خلق دابتي وجاريتي. سبحان الله، السلف عجيبين، كانوا يلاحظون أي تغير بعد أي تصرف. إذا لاحظوا أي تغير بعد أي تصرف وجدوا اتهموا أنفسهم. يعني مثلا إذا كان يعني مثلا لاحظ، يعني مثلا دخلت البيت كانت الأمور تمام، أنت مودعين زوجتك على أحسن حال، أخلاقها وزينها، أولادك ما شاء الله، سيارتك تمام، ثم تفاجأت فإذا الزوجة انقلبت عليك بدون سبب، سيارتك بدأت تعوكس معك، سيارتك بدأت تحس أن الأمر غير طبيعي. ما يروح يقول مثلنا الآن، حنا الآن نعلق على الآخرين شماعة العين. أي تغير لو يدخل ويلقى زوجته متوترة قال بس هذه عين، لو يلقى سيارته مثلا صارت فيها قال بس هذه عين. ما في اتهام للنفس، اتهام للآخرين. عين وش معناها؟ عين يعني من الناس، يعني ما أتهم نفسي، أتهم الناس، الناس هم اللي أعانوني، الناس هم الذي آذوني. يا أخي لماذا لا تقول يا أخي أكيد أنا مسوي ذنب، تعال تعال تعال تعال تعال، شو مسوي أنت؟ أنت شو مسوي بنفسك؟ وش اللي فعلته البارح؟ وش الموقف اللي زينته أمس؟ لابد ترجع لنفسك، تحاسب نفسك. ثم إذا برأت، خرجت نفسك من المحكمة ببراءة، يعني أول ما تبدأ نفسك قبل لا تقول عين وما عين وسحر وما سحر ومس، اسأل نفسك إذا المحكمة، محكمة العدل، أثبتت براءة نفسك وأنك والله الحمد لله أنا البارح والله لا شغلت قنوات ولا نظرت في أفلام ولا كلمت لامرأة ولا اغتبت، يعني ولا حسيت أني آذيت أحد، يعني أمور تمام والحمد لله صلواتي تمام وكل شيء تمام، إذن أبدأ في إيش؟ في بحث عن أسباب أخرى. لكن نحن الآن أول ما يجيك الواحد يبتسي على طول عين، واحد سبحان الله حتى في عبادته التي هي دائما نقص العبادة يكون بسبب الذنوب ما يكون بسبب العين، نقص العبادة. واحد كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، أكيد عندك حاجة، إما إغراق في مباحات أو وقوع في سيئات. إغراق في مباحات، كثرة أكل، كثرة شرب، كثرة ضحك، كثرة مرح، طبعا امرح، اضحك، كل، اشرب، لكن كثرة، لا تكون هناك كثرة ترهق القلب. القلب هذا سبحان الله، القلب مثل السمكة، السمكة ما تعيش إلا في الماء، كذلك القلب لا يسبح إلا في ملكوت رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. القلب لا يمكن أن يجد راحته أنسه ونعيمه ولذته وسروره إلا حول الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان قريب من الله سبحانه وتعالى. أما إذا ابتعد عن الله أحس بالوحشة. لذلك تجد أن في رمضان تخشع القلوب وتدمع العيون وتسكن الجوارح، ويحصل عند الإنسان لذة في المناجات، في مناجات الله سبحانه وتعالى، لأن القلب وجد مكانه، مكانه في رمضان، مكانه في تلاوة القرآن، مكانه في قيام الليل، مكانه في لذة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك تقل نسب الطلاق، القضاة يرتاحون في رمضان، ما في طلاق، ما في مشاكل، الناس ما شاء الله تبارك الله إخبات وسكون ونفق، حتى أموالهم اللي يحبونها يطلعونها للفقراء في رمضان، يصبح المال اللي كان يعني يحرسه طول العام يصبح ينفقه ويعطي ويتبرع ويبكي ويخشع. لماذا؟ لأن رمضان هو المكان، هو الماء الذي يسبح فيه القلب في ملكوت الله سبحانه وتعالى. أما إذا ابتعد الإنسان عنه فإنه يحس بوحشة. لذلك أيها الإخوة، التغيير الحقيقي هو أن تكون الميزان الحقيقي أن تلاحظ تقواك لله سبحانه وتعالى دائما أيها الإخوة. طيب ما هو الميزان الحقيقي لتقوى الله سبحانه وتعالى؟ أنت تقول الآن يا أنك تلاحظ تقواك، طيب أنا الآن والله أنا ما أعرف، نقول نعم هناك فيه مقياس للزلازل، إذا أردت أن تعرف زلزال هناك مقياس، هناك مقياس لحرارة الجسم، هناك مقياس لحرارة الجسم، يعني أنت الآن تريد أن تعرف حرارتك في الجسم لابد أن تأخذ مقياس، هناك مقياس للسكر في الجسم، تروح لأي مكان مستوصف أو صيدلية تقول عطني مقياس السكر، يعلمك كم السكر، هو زايد هو مرتفع، يعلمك هو طبيعي غير طبيعي، هناك مقياس للنظر، هناك مقياس للسمع، كل شيء له مقياس. لكن هل هناك مقياس للتقوى؟ نعم هناك مقياس للتقوى. موجود مقياس التقوى؟ نعم موجود مقياس التقوى. متأكد؟ نعم متأكد. طيب هل هو من راسك ولا من كلام الله وكلام رسول؟ لا من كلام الله، الله عز وجل أعطانا ميزان، لكن للأسف الشديد أننا ما نعرف هذا الميزان، وممكن هذا الميزان من سنوات ما حد استخدم هذا الميزان، ميزان موجود، يقول الله سبحانه وتعالى، وتأملوا معي هذا الميزان: ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر. يعني أنت الآن إذا أردت أن تعرف تقواك، تقوى قلبك لله، لا تروح تتصنع، لا تروح تدعي التقوى وأنت غير متقي، انظر إلى قدر شعائر الله في قلبك. طبعا ما هي شعائر الله؟ أفضل تعريف لشعائر الله، أفضل وأجمع تعريف لشعائر الله، أن شعائر الله، لمن العلماء من قال شعائر الله الصلاة، طبعا من هضم معاني القرآن أن تحشرها في زاوية تخلي شعائر الله فقط في الصلاة. لا يا أخي، من أفضل وأجمع تعريف لشعائر الله أن شعائر الله هي كل ما أشعر الله بتعظيمه. كل، احفظوها، كل ما أشعر الله بتعظيمه، كل ما أشعر الله بتعظيمه فهو من شعائر الله. الصلاة من شعائر الله، حقوق الناس، أموال الناس من شعائر الله، أعراض الناس من شعائر الله، أعراض الناس، ما تتكلم في أعراض الناس، من شعائر الله. من شعائر الله أن تقيم دين الله، من شعائر الله ألا تستمتع بالمنكرات، لا تستمتع بالمنكرات، من شعائر الله. من شعائر الله أن تأمر بالمعروف، تنهى عن منكر، تعظم الأمر بالمعروف، إذا لم تأمر أقل الأحوال تعظم الآمرين بالمعروف، لأنهم يقيمون شرع الله في أرض الله يا أخي، يقيمون شرع الله في أرض الله. إذا إذا إذا لم تصاحبنا فأرجوك لا تضاربنا. إذا شعائر الله كل ما أشعر الله بتعظيمه، كل ما أشعر الله بتعظيمه، كل ما أشار الله إلى تعظيمه فهو من شعائر الله. إذا إذا أردت أن تقيس تقواك انظر لشعائر الله في قلبك، انظر لشعائر الله في قلبك، هل أنت تعظمها أم لا؟ إذا كانت شعائر الله، إذا كانت شعائر الله يعني الصلاة عادي، تضيع عليك صلاة وصلاتين، تكبيرة الإحرام هذا طبيعي جدا، أبدا ما هي مشكلة، نلحق أي وقت، معناته عندك خلل في التقوى. إذا كان والله أسهل شيء، أسهل شيء أنك تسفل بفلان، تقدح في فلان، فلان وتبدأ تقدح فيه، تلوك أعراض المسلمين عادي، كأنك تشرب ماء، ما كأنك صنعت شيء، ما ترتجف خوفا من الله، خوفا من أن ينزل الله عليك عقوبته، فاعلم أن تقواك في خلل. لذلك سبحان الله، تلاحظون أنتم أن البحر يقولون في مد جزر، كذلك الإيمان في مد جزر. أحيانا إذا قوى إيمانك، يعني الأوقات اللي تحس بقوة الإيمان فيها وخشيتك لله، هي مثل الأوقات اللي تحس فيها، إذا اجتمع أمرين، الحرص على فضائل الأعمال ووجود حلاوة الإيمان، إذا الثنتين موجودة اعلم أن إيمانك قوي مرتفع. إذا كانت والله حريص على الفضائل لكن ما في حلاوة، فيه مانع موجود، فيه مانع موجود من حلاوة الإيمان، لابد تبحث عن هذا المانع، ابحث عن الكنز، ابحث عن الكنز، الكنز حلاوة الإيمان، لابد تزيح هذا المانع لكي تذوق حلاوة الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى ما يمكن يحرمك من شيء محبوب لديه إلا بسبب شيء منك. فإذا إذا كان عندك حرص على فضائل العمل، كيف؟ والله عندك حرص على السنن الرواتب، عندك حرص على صلاة الضحى، عندك حرص على قيام الليل، عندك حرص على قراءة وردك من القرآن، اترك الواجبات، الواجبات هذه عوام الناس وكل الناس يعني الذين يقوموا بها، لكن إذا أردت أن تقيس ثم معها حلاوة الإيمان، كيف حلاوة الإيمان؟ إذا قرأت القرآن تدمع عينك، يخشع قلبك، إذا سجدت ما ودك تكون من السجود، إذا ناجيت الله بدعائك تبكي وتخشع ويرق قلبك، تدمع عينك. فاعلم أن هذه أنت الآن وصلت إلى درجة جميلة جدا في الإيمان. هذه الدرجة الجميلة في الإيمان إذا وجدتها أتحداك ثم أتحداك أن تكون الغيبة سهلة عندك، أتحداك أن تذكر بالله فلا تتذكر، أن توعظ فلا تتعظ أبدا. لماذا؟ لأن هذه الدرجة هي الدرجة الطبيعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فإذا وجدت عندك فاعلم أن في قلبك نفرة من المعاصي. لكن إذا وجدت من نفسك يعني واحد تجده يتساهل في الغيبة أو يتساهل في حقوق الناس أو يتساهل في فرائض الله، أتحداه يجد حلاوة الإيمان، لأن هذه أشياء متلازمة، لا يمكن، هذه حلاوة الإيمان. ممكن تأكل حلاوة الملوك، يعطونك حلاوة الملوك، حلاوة الأمراء، حلاوة الوالد، حلاوة الوالدة، لكن حلاوة الإيمان ما يعطيها الله أي إنسان، ما يعطيها الله إلا من يستحقها، من يأخذ هذا السيف بحقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو دجانة أنا أخذه بحقه، كل شيء له حق. كذلك حلاوة الإيمان لا يمكن أن تأخذها إلا بحقها. ما هو حقها؟ حقها أن يخضع قلبك وتخضع جوارحك لله رب العالمين، حقها أن تكون معظما لحرمات الله مبتعدا عنها، معظما لشعائر الله قائما بها، هذا هو. لذلك جاء في الآية الأخرى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، نفس الآية، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. شعائر الله تعظيمها من تقوى القلوب. وطبعا لماذا لم يقل، ممكن يسألنا سائل، لماذا لم يقل ومن يعظم شعائر الله فهو خير له، وقال في الحرمات ومن يعظم حرمات الله فهو خير له؟ يعني هناك قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني لماذا علق تقوى القلوب على تعظيم شعائر الله بينما علق الخيرية على تعظيم حرمات الله؟ لماذا؟ لأن تعظيم الحرمات واجتناب الحرمات لا يتهيأ لكل أحد. يعني ربما الإنسان لا يسلم من الذنوب والمعاصي، لكن كلما سلم من الذنوب والمعاصي كلما كان خيرا له. يعني كلما سلم من الذنوب والمعاصي كلما كان خيرا له. لكن لا يمكن أن يتصور من مؤمن، يعني ممكن نتصور من مؤمن أنه يقع في شيء من السيئات، تزل بقدم، يقع في نظرة، يقع في زلة، لن يسلم من الخطأ. يعني لا يمكن أن يكون هناك إنسان أو مسلم يعني كلكم خطأ، لابد أن يخطئ، لابد أن يخطئ ولابد أن يقع في الذنوب. لكن لا يمكن أن نتصور من مسلم أن تهون عنده شعائر الله. يعني تهون عنده الصلاة، تهون عنده الزكاة، تهون عنده إقامة شعائر الله، إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه لا يمكن. حتى وإن كان يذنب لكنه يعظم. لذلك تجد بعض الناس ممكن عنده ذنوب وأخطاء لكنه ما يريد أحد يتعرض للقرآن أو يتعرض للسنة أو يتعرض للصلاة. لمن؟ هذه شعائر الله، هذه شعائر الله. أما الذنوب والمعاصي فكلما سلمت منها كلما كان خيرا لك، كلما عظمتها عظمت حرمات الله، كل ما أشعر الله، كل ما حرمه الله، كل ما عظمته، كل ما ابتعدت عنه، كل ما كان خيرا لك، كما في الآية الأخرى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن أيها الإخوة، هذه يعني بعض الخواطر حول يعني هذا الموضوع، ونتمنى إن شاء الله من الجميع أن يكون يعني منها على بال. طبعا كلنا أيها الإخوة يعني نسمع وما يدار وما يحاك حول يعني الإسلام وحول يعني أهل الدين والصلاح والتقوى من كيد ومكر، ولا شك أن هذه هو شأن المنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر. يعني تجدهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل ماذا؟ من أجل النيل من أهل الدين وأهل الإسلام. لذلك كان لزاما علينا أيها الإخوة أن نتعرف على صفاتهم. وأعجبني في الحقيقة يعني الشيخ عبد الكريم بن حمود التويجري، وهو من المشايخ الفضلاء، وهو الدكتوراه في فقه المقارن، وله حساب في تويتر، وقد سطر مجموعة من الصفات المنافقين وتطبيقها على أرض الواقع. أنا أنصح بمتابعتها، لكن نريد أن نتدارسها. طبعا لا شك أن النفاق والمنافقون، طبعا أنا أستفيد منه في هذه المادة القادمة الآن، هذه المادة التي سألقي عليكم أستفيد منها وأعلق بما فتح الله علينا. نقول لا شك أن النفاق والمنافقون صورة مكررة على مر التاريخ. يعني المنافقون في الزمن الأول يتكررون في كل زمان وفي كل مكان بأشكال جديدة وصور، لكن مفاهيمهم ويعني أساليبهم واحدة. حتى مع تقدم العصر هم يتقدمون في التقنيات، لكنهم يكررون نفس الأسلوب ونفس الأشكال ونفس الصفات. فنريد أن نتعرف على بعض صفاتهم في القرآن، نريد أن نتعرف على بعض صفاتهم في القرآن. من صفاتهم في القرآن أن من صفات المنافقين من أعظم صفاتهم الخيانة. الخيانة سواء الخيانة يعني لأمتهم، هم ينتسبون للإسلام فتجدهم أول من يخون الإسلام، تجدهم يمدون أيديهم إلى الغرب ويصافحونهم ويتفقون معهم من أجل النيل من الإسلام. إذن هذه أعظم خيانة، أعظم خيانة أنك تظهر للمسلمين أنك معهم وتحضر جمعهم وجماعاتهم، تشاركهم أفراحهم، تزور مرضاهم، لكنك من الخلف تصافح الأعداء من أجل النيل. هذه أعظم خيانة، أعظم خيانة. يعني حتى أقرب لكم الصورة، يعني تخيل معي إن معك ناس في هذه الغرفة، معك ناس الآن في الغرفة يتظاهرون بولائهم لك، يتظاهرون بمحبتهم لك، عرفت؟ لكنهم يبحثون عن زلاتك وأخطائك لكي يسقطوك ويسقطوا هذا الصرح وهذا المعقل من معاقل الإسلام وهذا المركز. هذه صفتهم، الخيانة العظمى، نسأل الله السلام والعافية. كذلك خيانة لأوطانهم، يعني هم الآن يدعون الوطنية لكنهم في أرض الواقع هم يساهمون بما يهدم الوطن ويشتته. فتجدهم أنهم يعني يحاولون التغلغل في صفوف أهل الإسلام ثم يطعنونهم من خلفهم، يوالون عدوهم ويتنكبون لمن عاشوا على مائدته، يعني تجدهم يتنكرون لمن عاشوا على مائدته. من صفاتهم التلون والتغير، التلون والتغير، تجده لكل موقف له لون. وإذا لقوكم قالوا آمنا، نحن معكم والله نحن مؤمنون، وإذا سمعوا الآيات هزوا رؤوسهم وأظهروا خشوعهم وأظهروا انكسارهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نحن نستهزئ نضحك على الدقون، نضحك عليهم، عطهم جوهم، عطهم وقتهم. لكن إذا جلس يبدأ إيش؟ يظهر التدين والصلاح. وإذا لقوكم قالوا نحن معكم، تجد يتكلمون عن غيرة الإسلام وعن حرمة المسلمين وبعض الحلول، لكن إذا جلسوا وخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هم يتلونون. من صفاتهم أنه يقابلك بوجه ويظهر ولاءه التام لك، لكنه إذا خلا بأصحابه وخلانه بدأ يفت في عضدك ويضعف من عزيمتك ويشتت شملك ويمكر بك ويكشف أسرارك. كذلك من صفاتهم الكذب الرخيص، أسهل أرخص شيء عندهم الكذب، يتخلصون من مواقفهم المحرجة التي تكشف مخططاتهم بالكذب، الكذب إذا حدث كذب، وربما استعمل الكذب من أجل أن يؤلب المجتمع على أهل الدين والتدين كما يصنعون في أعمدة الصحف، يبدأ يختلق قصص مع الهيئات من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤلب المجتمع على الهيئات. تجده لما كانت الهيئات في قوتها وتقيم الحق وتقيم العدل وتحارب الفواحش والمنكرات وأسبابها، كانت الصحف تمتلئ أعمدتها بالنيل من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لما جاء من يروق لهم وتولى رئاستها لم يكتبوا شيئا. لماذا؟ لأنهم كما إن صحت التسمية كفوا، كفاهم رئيسها ما يريدون أن يصفوا إليه. كذلك من صفات المنافقين التسلق على أكتاف الغير والتسلق على نجاحات الآخرين، أي نجاح يحقق أظهروا ولاءهم. لو يحصل إنجاز في حملة ولا مكان قالوا حنا معكم، لكن إن حصلت يعني، وهذا تلاحظه أن الإنسان يبتلى الآن، حتى الغرف تبتلى، تبتلى بوقت قوة ووقت ضعف. في وقت القوة الكل يريد أن يدخل تحت لوائها، الكل يريد أن يعمل مشرف، الكل يريد أن يشارك، الكل يريد أن يكتب. لكن في وقت ضعفها لا يثبت إلا الصادقون. كذلك أهل النفاق لا يثبت إلا الصادقون. أما المنافقون فإنهم يتسلقون على نجاحات الآخرين. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. إذن إذا حصل فتح وانتصار وقوة قالوا ألم نكن معكم، إنا معكم، نحن من دينكم، نحن من منهجكم. كذلك من صفات المنافقين مخادعة الله سبحانه وتعالى، لكن الله خادعهم سبحانه وتعالى، يبطلون ما لا يظهرون. لماذا؟ لكي يصلوا لأهدافهم الخبيثة. كيف تكون مخادعتهم لله؟ هم من غبائهم يظهرون يعني يظهرون يتعبون أنفسهم بالعبادة وحضور الجمع والجماعات، كل يوم راح المسجد وجاي من المسجد لكنه منافق، كل يوم تجده يستيقظ صلاة الفجر، ربما يصلي الفجر، ربما يحضر الجمعة، يصوم، ربما يعمل عبادات ظنا منه أنه إذا قام بها أن هذا سيشفع له عند الله، فيكون بذلك قد خدع الله، يظن أنه خلاص والله أنا كيف يعذبني، أنا هذا نصلي وهذا نصوم هذا نحج معهم أقوم بالأعمال. ما علم المسكين أن سلوكه وأعماله وتناقضاته ودسائسه ومكره بالإسلام وأهله وهدمه لعرى الإسلام أن هذا يهدم عباداته وصلاة. إذن هو يظهر هذه العبادة، يظن أن قيامه بالصلاة قيامه بالعبادة الطاهرة تنجيه من عذاب الله، يظن أنه سيخدع الله بهذا الأمر، لكن الله خادعهم، يتركهم على ما هم عليه وعلى خداعهم، حتى إذا قدموا عليه كردسهم في نار جهنم، بل في أسفل في الدرك الأسفل من النار، عافانا الله وإياكم. كذلك من صفاتهم الإعراض عن الحق، الإعراض عن الحق، معي أنتم في صوت، ما لكم صامتون أم أنتم نائمون، في صوت ولا لا؟ طيب، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ المكان الذي لا تسمع فيه صوت ولا ترى فيه كتابة، تخشى أن تكون أنك بين أهل القبور، والله تخشى أنك بين أهل القبور، أنا خفت لا أكون أنا داخل مقبرة، هم الذين لا حراك لهم، ينادون لكن ما يسمعون ولا يجيبون. طيب إلا إذا كان والله الكتابة، إذا كانت الكتابة تحسب عليك فاتورة جوال ولا فاتورة كهرب، أنا ما ودي أخسر أحد، إذا والله محسوبة عليك أو تنقص من طاقتك أو يزيد معدل استهلاكك للجوال والكهرباء وتحسب عليك غرامات، إذن أنا أسمحكم لا تكتبون. أما إذا كانت الكتابة لا تكلفك شيئا ثم تبخل بها علي فمن يعدوك أيها البخيل. طيب والله القاعة الأخرى 20 دقيقة وأنا أحاول أدخل، 20 دقيقة وأنا أحاول أدخل، ندخل الآن، نحاول ندخل الآن، طيب دقيقة، 20 دقيقة وأنا قاعد أحاول أدخل، كل يومين حاط الرقم السري، اللي يشوف يقول هذا مصرف الراجحي، يعني فيه فلوس وبتسرق و... طيب معلش أعتذر منكم، هل نقلتم السابق ولا لا يا هل نقلتم الكلام السابق ولا لا؟ نقلتم لهم الكلام السابق؟ الحمد لله جزاكم الله خير، يعني ما فات شيء. طيب طيب أعتذر منكم، أنا حاولت الدخول لكن يعني ما استطعت، فلذلك أعتذر منكم، أنا حاولت الدخول باليوزر القديم اللي معي لكن ما ضبط معي. طيب الآن ننتقل إلى صفات المنافقين. كذلك من صفات المنافقين الإعراض عن الحق والصد عنه، يعني ما يكتفي بالإعراض عن الحق، يعني من خذلان الله له إنه فوق إعراضه عن الحق يصد عنه. بعض الناس مثلا، يعني استغفر الله وأتوب إليه، بعض الناس تجده مثلا يعني يعرض عن دخول موقع إسلامي، أو يعرض عن الاستماع لمحاضرة في مكان إسلامي، أو يعرض عن الدخول إلى غرفة، نقول إعراض يعني ممكن تكون يعني إعراض منه، نسأل الله العافية والسلامة، لكن أن يصد عنه ويحذر يقول انتبهوا من صدى الإسلام، ترى صدى الإسلام مشبوهة، انتبهوا من غرفة كذا، ترى غرفة الكلى تراهم يفعلون بالأخوات كذا وكذا، انتبهي ترى الغرفة الفلانية يصنعون بك كذا، إحدى الأخوات تقول إحدى الغرف النشيطة جزاها الله خير كانت نشيطة، تقول كنت أحذر منها، انتبهي ترى عندهم كاميرات يلقطون إيميلك ويلقطون ما أدري إيش يسوون ويصور. خافت المسكينة، أخذت 6 شهور وهي عايشة في خلوة لوحدها وبعد، فلما دخلت حب فضول فإذا بالغرفة ما شاء الله أخوات وناس طيبين ومحاضرات ودروس وزاد إيمانها وقوي إيمانها، فعلمت أنها كانت ضحية من ضحايا المتربصين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذه من صفاتهم أنهم إذا دعوا إلى الخير يصدون. طيب هل معنى هذا أنك والله يا أخي هل معنى هذا أني كل ما دعيت إلى خير لازم أجيب؟ نقول لا، ما هو بهذا المعنى، أكيد ممكن عندك اختبار، ممكن عندك شغل، ما نقول إذا كان عندك عذر لا يمنع، لكن أن يكون هذا دأبك طول حياتك طول سنتك، وأنت كل ما دعيت إلى محاضرة تصد، كل ما دعيت إلى مجلس ذكر تصد، لكنك في المقابل إذا قال والله في عرس بنت عمت، إي والله ودي أحضر، خليني أشوف الرقص وأشوف الطبل وأشوف، وإذا دعيت إلى محاضرة ما أحضر تصد، فاعلم أنك فيك صفة من صفات المنافق، احذر على نفسك. المنافق ما يصد عن الحق، المنافق إذا دعي إلى الخير ما يصد، عفوا المؤمن إذا دعي إلى الخير ما يصد، وإنما المنافق هو الذي يصد. كذلك من صفاتهم أنهم إذا افتضحوا وبان ما أخفوه من نتن تمسحوا بإرادة، يعني إذا كشفوا، إذا كشف يعني أحيانا ممكن يسلم ما يكشف، ما يكشف أحيانا ممكن يكشف، يكشف أنه والله فعل هذه الخديعة أو فعل هذه الدسيسة أو وضع هذا المخطط، يتعذر بماذا؟ يتعذر بإرادة الإحسان، يتعذر بإرادة الإحسان. إن نريد إلا إحسانا وتوفيقا، نحن والله نريد يعني هدفنا والله يعني حماية الأخوات، نحن نريد أن نحمي الأخوات، نحن نريد أن نحمي الإخوة، أنا والله قصدي إن يعني أن يكون هناك عمل أفضل من هذا العمل، يبدأ يدعي أنه يريد الإحسان ويريد التوفيق، لكنه في الواقع أنه يريد الدسيسة، عافانا الله وإياكم. كذلك من صفاتهم، من صفاتهم أنهم ماذا؟ أنهم يلمزون، يعني هذا يلمزون المتطوعين، يلمزون المتطوعين وأهل التدين حتى في عباداتهم، حتى في عباداتهم، يعني ما عنده شغل إلا المطاوعة والمتطوعين وأهل الدين وأهل المعروف وأهل النهي عن المنكر وأهل الخير وأهل الدعاة، ما عنده شغل، يعني وظيفته البحث عن زلات أهل التدين وأهل الخير والصلاح. تجدهم أحيانا في المدرسة تلقاها حاطة خشمة بخشنها المسكينة اللي تروح للمصلى وتصلي أو ماسك القرآن وتقرأ، وتجد أحيانا قد يكون المنافق أو المنافقة في بيتك، في بيتك أحيانا يكون أبوك، أحيانا يكون أخوك، أحيانا تكون أمك، أحيانا يكون عمك، بنت عمك، أحيانا تكون قريب من قريبك، ما عنده شغل إلا والسوى والزينة، شوفها صائمة، شوفها تصدقت، شوفها قامت أخذت سجادتها، شوفوا صنع، شوفها رايح جاء، شوفوا راح للمسجد، شوفوا جاء من المسجد، شوفوا أشغل نفسه بالدعوة، شوفوا طلع، شوفوا ينصح، يا أخي شو ملقفك بهذا وش عليك من هذا، ما عنده شغل إلا اللمس بأهل الخير. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، فقط ما عندهم إلا سخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني الآن بعض الناس قد يكون متصف بهذه الصفة حتى وهو من المسلمين بسبب نفاقه، عافانا الله وإياكم. كذلك منهم يعني من هذا الأمر أنهم يسخرون بأهل الإيمان ويصفونهم بأنهم سفهاء رجعيين متخلفين متزمتين، يا أخي شو العقليات السخيفة هذه، هاي المطاوعة، شوف ثيابهم كيف، سبحان الله، يوم جت لبس البرمودة هذا والله العظيم أن الثياب القصيرة أشرف من لبس البرمودة، لما يلبس الواحد ثوب قصير كل من في المسجد أو في المدرسة يناظر فيه ويضحك عليه ويناظر بسيقانة، شوفوا شوفوا سيقانة، لكن يلبسون الآن الشباب، الشباب يلبسون شيء يستحي الرجل أن يقوله، يلبس طيحني، يلبس برمودة، أشياء والله حتى الأفخاذ تخرج، ومع ذلك شوف التقدم، هذا التقدم، هذا الشغل ولا بلاش، هذا الأتكيت، هذا اللبس العصري، لكن لما يلبس لباس سنة محمد صلى الله عليه وسلم يضحكون منهم، يصفونهم بالسفهاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء. أحيانا يكون ليس المقصود الإيمان الذي هو بالمعنى العام، أحيانا يكون العمل إيمان، يعني أنؤمن كما آمن السفهاء، أي عمل هو من الإيمان، أروح أشغل نفسي ألحق الناس وأنصحهم مثل السفهاء، تبي أروح كل ما شفت أحد في السوق أقعد أنصحه وأقول له تغطي ولا أقول له اتق الله مثل السفهاء، تبين بنفس الأسلوب لكن بطريقة تناسب مع عصرنا، أخي مش مشغلني أنا مثل فلان وعلان، أحيانا ما يقول سفهاء فلان وعلان، يكون عنده شيء من الأدب ما يقول سفهاء، لكن مغفل أنا قد ألحق الناس ولا مشغل نفسي بخلق الله، افتح لي غرف وأنصح الناس ورسائل جوال وتويتر وألحق هذا، فاضي أنا بخلق الله، يبدأ إيش يسخر بهذه الطريقة، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كذلك من صفات المنافقين أنهم مرضى قلوب، مرضى قلوب، نحن مرضى قلوب، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، وهذا المرض أيها الإخوة مرض معنوي، كيف تعرف المريض مرضا معنويا، مرض القلوب هذا، يعني مو مرض تحس انه والله مرتفع حرارته ولا عنده التهاب لوز ولا لا، مرض، مرض معنوي، هذا مرض قلوب، ما هو مرض أبدان. من أعراضه، من علاماته، أنه يبغض الأصحاء أهل التدين والفطر السليمة، تجده من مرضه يبغض الصحيح. كذلك دائما يخافون خوفا دائما ممن حوله، يخافون دائما ممن حوله، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، تجده يخاف ممن حوله، يخاف أنه يكشف، يخاف أنه يقام على حد الردة، يخاف أنه يقام على حد الإسلام، فتجده يمد ويصافح، وبعضهم يأخذ جنسيات أمريكية، وبعضهم يسافر كل صيف ويعطيهم العهود والمواثيق أنه معهم في السراء والضراء، بس أريد منكم الحماية، انتبهوا، لا يرفعون علي دعوة في المحاكم ثم أتورط وأجلد، يعني أبيكم تحموني، سارعون فيهم. هذا هو واقع، نسأل الله السلامة والعافية. يعني زوار السفرات تجده يزور السفر الأمريكية ويجلس عندهم ويضحكهم ويمازحهم، يقول أنا أبدا اللي تبون أنا حق، أنا أكتب في الصحف أسفل بأهل الخير والدين، لكن لو يحصل لي شيء أبي منكم حماية، لو نعطيك المال والحماية. كذلك يعني نبذ المؤمنين بالغرور، وكذلك الخوف الدائم من الفضيحة وإخراج خبيئات من حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. طبعا هذه بعض الصفات عافانا الله وإياكم التي كتبها الشيخ عبد الكريم التويجري حفظه الله وبارك فيه، جزاه الله خير، يعني في تغريداته الجميلة، وأردنا أن نسلط الضوء عليها ونستفيد منها جميعا. إن كان من سؤال تفضلوا، إن كان من سؤال تفضلوا، بورك فيكم. جميع الغرف، الإيمان لمن حقق الإيمان بخلاف أهل النفاق. نعم طيب، إذا عندكم أخوانا في صدى الإسلام وأخوانا في بعض الأوقات أحس بلذة الطاعة والعبادة والذكر والقيام الليل، وبعد ذلك تشغلني الدنيا والامتحانات والدراسة عن ذكر الله، وأحس بغربة ووحشة وتثبيط من الشيطان أو من نفسي، فماذا أفعل؟ طبعا دائما أولا كلما كان إحساسك بهذا التغير عاجل كلما كان خيرا لك. يعني بعض الناس بعد ما يأخذ له 3 شهور يبدأ يحس أنه يقسو قلبه، لا، كلما من علامة أن كلما أحسست، طبعا لابد أن لكل يعني لكل نشاط فترة، لابد أن يكون هناك فترة، أي لابد أن يعقب النشاط والهمة شيء من الفتور، لكن هذا الفتور ينبغي أن لا يخرجك عن حد الاعتدال، بمعنى لا يوقعك في المعاصي، وإنما ممكن أن تخفف من النوافل ومن كثير من الأذكار أو التلاوات والأعمال التي تقوم بها، يعني تكون خاليا من كثير من الأعمال التطوعية تخفف، لكن لا يوقعك في المعاصي. إذا وقعت في المعاصي فاعلم أنك في انحدار، الحق على عمرك، الحق على عمرك، لا تكون مثل نزلة الغاب. تعرفون نزلة الغاب القديمة؟ من يعرف نزلة الغاط القديمة؟ من يعرف في عندنا نزلة الغاط القديمة؟ من يعرفها؟ تعرفون نزلة الغاط القديمة؟ نزلة الغاط القديمة كانت نزلة ثم في منتصفها أو قريب من منتصفها ميلة سريعة، ميلة يمين، يعني ميلة يمين بسرعة، فبعد هالميلة في زي التراب والجبل، فاللي ما يكون مركز مباشرة فيه وفيات، مات آلاف، يعني مات مئات البشر في نزلة الغاط هذه. لماذا؟ بسبب الميلة. أحيانا تنحدر ما تنتبه لنفسك، يعني يضعف الإيمان، تتساهل ما تدري إلا أنك طاب في مصيبة، ما تدري لأنك واقع في مصيبة من أعظم المصائب، تتمنى يموت القلب بسببها موتة لا حياة بعدها. لكن لو تكون مركز، حتى لو نزلت يعني تكون مركز، تحاول تسيطر على نفسك بحيث انك على الاقل يا اخي ممكن تصدم، ممكن تقلب، لكن تموت، يموت القلب هذه المصيبة. لذلك احذر أبواب الفتن هذه يا جماعة. أحيانا أنا قلت، كنت في لقاء في إحدى الثانويات قبل أيام وقلت أحيانا، أولا أن طبيعي أن الإنسان يكون عنده فترة يعني يخفف شيئا من النوافل، طبعا هذا طبيعي، الإنسان يحس أحيانا بثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيخفف لا حرج ويروع عن نفسه ويطلع للبر ينبسط. لكن متى تعرف أن هذا الانحدار في خطر؟ هذا الانحدار في خطر إذا وقعت في المعاصي، والمعاصي ما تجي دفعة واحدة، تجي بالتدريج. ثم إذا وقعت في معصية ولا أحسست بها، ثم معصية ولا أحسست بها، فاعلم أنك في انحدار، الحق على أمك. أحيانا بعض المعاصي ما تفيق من سكرتها إلا بعد سنة، يعني أحيانا معصية واحدة تقع فيها ما يرجع لك قلبك وحبيبك الأول، إيمانك ولذة الإيمان والعبادة ما ترجع لك إلا بعد أيام. بعض الناس ترجع له بعد شهر، بعض الناس ترجع له بعد سنة، بعض الناس ترجع له بعد 6 شهور، بعض الناس يقعد 3 سنين يحاول ما يقدر، ما يرجع زي ما كان، لأن الفاتورة عالية جدا، سوى أشياء ما ترجع. بعض الناس لا، يحس بالألم ويبكي في نفس الليلة، ثاني يوم يرجع طبيعي ما كأنه سوى شيء، وإلا الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. وبعض الناس لا، يغرق نفسه في المعاصي فيحاول ويحاول ويحاول ما يجد شيء، لذلك انتبه. وعندما يطول، إذا طال هذا الأمر يعلم، يعني إذا في كلمة مخيفة جدا يا جماعة، في كلمة مخيفة جدا تذكروها دائما، في كلمة مخيفة جدا كل ما تذكرتها يخاف الإنسان. أولا، نتفق جميعا إن حلاوة الإيمان ولذة العبادة أنها جنة الدنيا، صح ولا لا؟ لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن لله جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق ولم يدخل جنة الآخرة. حلاوة الإيمان لذة العبادة، أنك إذا وضعت رأسك ساجدا لله ما تريد أن تقوم من هذا السجود، تنزل الدمعة مع دمعة القلب، صح ولا لا يا جماعة؟ صح ولا لا؟ تنزل الدمعة مع دمعة القلب ولا لا؟ ولا لا شباب؟ صح ولا لا؟ هذه جنة الله في الدنيا. أنا أمهد لكم عشان أعطيكم قذيفة تزلزل القلوب. هذه هي جنة الدنيا، هذه باتفاق العارفين أن جنة الدنيا هي لذة العبادة. تذكر في ليلة أنك وضعت جبهتك في السجود الأخير وتستغفر وتبكي ما ودك تقوم من السجود، أحيانا تتلو القرآن ما ودك تقف، ما ودك الفجر يطلع، ما تحس بطول القيام، أحيانا تصوم تتمنى أن المغرب لا يؤذن، أن ما يؤذن المغرب، من حلاوة ولذة العبادة تجد في قلبك نفرة من المعاصي، نفرة من الذنوب. هذه هي لذة إيش؟ هذه جنة الله في الدنيا. يقول ابن القيم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي الكلمة التي أريد أن أوصلها لكم؟ أقول: إذا كنت قد حرمت جنة الله في الدنيا فحذاري أن تحرم من جنة الله في الآخرة. إذا كان الله حرمك جنة في الدنيا فأنت مهيأ أن تحرم من جنة الله في الآخرة، احذر، خف على نفسك، حاول أن تدخل جنة الله في الدنيا، حاول أن تجاهد نفسك من أجل أن تفوز بجنة الله في الدنيا قبل أن تحرم جنة الله في الآخرة. إن كنت قد حرمت جنة الله في الدنيا فحذاري أن تحرم من جنة الله في الآخرة. مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. فالإنسان يحذر ويخاف أن يحرم من جنة الله في الآخرة. هل من الطبيعي هذا التقلب؟ نقول طبيعي جدا يا جماعة، طبيعي أن الإنسان يفتر لكن لا تقع في المعاصي. يعني مثلا ممكن أنت ليلة ما تقوم الليل ولا تقرأ وردك من القرآن، ما تقوم إلا بالواجبات، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقال الرسول أفلح إن صدق، يعني لو أنك لم تقم إلا بالواجبات فقط ستفلح وتكون من الفائزين، لكن بشرط. المشكلة في المعاصي، ما هي المشكلة في النوافل، ترك النوافل؟ المشكلة ليست في ترك النوافل، المشكلة في ترك المعاصي. معاصي. ومن وقع في المعاصي نقول ليس كذلك الإنسان في معزل عن الوقوع في المعاصي، لكن المشكلة الإصرار المعاصي. يقول الواحد يترك النوافل، نعم، لماذا؟ لأنه مدد الإجازة شوي، مدد الإجازة، طول الإجازة شوي. يعني مثل واحد أعطوه العمل 15 يوم وانبسط في 15 يوم ثم كمل فوق 15 يوم، 15 يوم ثانية يتفاجئ فإذا بقرار الفصل الجاي. لا تمدد الإجازة. إذا أنت والله أحسست مثلا تركت شيء من النوافل وقمت بشيء من يعني شيء من تركت شيء من الواجبات، حاول ألا تطول هذه المدة، يعني تابعها. وهذا شيء طبيعي يا جماعة، يعني هذا شيء طبيعي. يعني أنت الآن مثلا، أضرب لكم مثال، أنت الآن إنسان مشترك في نادي رياضي، وصل بك من اللياقة أنك تزين يعني تمرين بطن 50 وتمشي وهرولة كيلوين وسباحة ساعة من دون توقف، يعني هذه لياقتك ومستمر على هذه اللياقة. ثم بعدها رحت إجازة، رحت إجازة والله جت الصيفية وطلعت على المدينة ثم رحت المكة ثم نزلت على أبها ثم طلعت فوق جبال أبها، ثم أبدا فول وتميس ونوم وتمشيات وطلعات وروحات، أخذت لك في الإجازة شهر كامل. ثم بعد الإجازة ودك تروح النادي ولا ما ودك؟ ودك تروح للنادي ترجع ولا ما ودك؟ جاوبني، ودك تروح للنادي ولا ما ودك؟ ها، ودك ولا ما ودك؟ ما ودك تروح النادي أخي، والله تعب، خلها بكرة. ثم جاء بكرة، خلها إن شاء الله السبت أبدأ، السبت أبدأ. ليش؟ خلاص البدن ارتخى. كذلك القلب، القلب إذا ارتخى خلاص تصبح قيام الليل لكن في السابق كان قيام الليل متعة. نقول لا تطل في إجازتك. ثانيا ألزم نفسك، يعني خل نفسك، تذكر هذه الوصية، خل نفسك مثل ولدك إذا بدأت المدارس. ولدك الصغير يعني الآن نحن نعاني في بداية المدارس مع أولادنا، نعاني يا الله نرجعهم المدرسة لأن الإجازة خلاص. لكن أول يعني الأيام هذه يعني تلقاه طول السنة كل يوم يروح المدرسة ويجي الظهر، كل يوم يروح المدرسة ويجي الظهر، ما في مشكلة، ما نعاني، اضرب بولي ينزل لك على طول، لابس الشنطة وطالع ولابس ثوبه وآخذ فسحته معه ورايح المدرسة مبسوط. لكن بعد رمضان إذا رجعت المدارس تعاني، تعاني. لماذا؟ ما الذي تغير؟ إنه خلاص مدد الإجازة شوي، يعني أطلق لنفسه العنان. فلذلك كذلك الدعاء مهم جدا، يعني الدعاء مهم جدا، إنك تسأل الله يجدد، كما قالت الأخت جمانة في غرفة ملك الطهر، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يخلق يعني يبيد ويضعف. نسأل الله يجدد الإيمان في قلوبنا. فلذلك مهم جدا لياقة القلب مثل لياقة البدن تماما. البدن إذا ارتخى مل من العود إلى النشاط والرياضة، كذلك القلب إذا مددت الإجازة خلاص بعضنا يترك لنا فترة فيقل إيمانك وبالتالي تقع في المعاصي. نقول طبعا هو السبب هو أنك لم تلاحظ الفاصل بينك وبين انه يعني لم تلاحظ الفاصل بين ترك النوافل وبين الوقوع في المعاصي. فدائما اذا وقعت في المعاصي اجعل من وقوعك في المعاصي سببا لعودتك الى الطاعات. يعني مثلا كما قال سهل التستري لما قال رب معصية أدخلت صاحبها الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف؟ رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، يعني أن هذه المعصية جاء عقبها من الانكسار والبكاء والندم على هذه المعصية والخوف ونحو ذلك، حتى أعادت هذا القلب إلى حيويته ونشاطه وقوة إيمانه. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، يعني أن الطاعة التي قام بها تبعها ماذا؟ تبعها غرور وعجب. الله شوف أنا متدين، الله أنا حافظ القرآن، أنا داعي، أنا داعي، يحصل عنده عجب، ثم هذا العجب يهلكه حتى يكب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيحرص المسلم على هذه الأمور ويراعيها أشد المراعاة، يراعيها أشد المراعاة. طبعا الوقت تأخر بنا يا جماعة، الوقت تأخر بنا. فيه أنا قرأت سؤال قبل أن أدخل أو في بداية دخولي، في سؤال لما قال الظاهر في سؤال. طبعا عندنا إن شاء الله كما هو معروف برنامجنا الأسبوعي في إذاعة القرآن الكريم، برنامجنا الأسبوعي في إذاعة القرآن الذي أقدمه في كل أسبوع، ونحن الآن أظن في الأسبوع 35، ونقدم طبعا الذين لا يعرفون هذه الفقرة، نقدم هذه الفقرة أسبوعيا من العام الماضي، من شهر 10 العام الماضي. في كل سبت قبل أن أقدم الفقرة يوم الاثنين، في كل سبت نتناقش في موضوع الحلقة الذي يقدم في برنامج بك أصبحنا، ونأخذ منكم الخواطر والفوائد حول هذه الفقرة. طبعا هذه الفقرة هي بعنوان، طبعا هي عبارة عن أمثال، هي عبارة عن أمثال منتشرة في واقعنا. هذه الأمثال طبعا أمثال منتشرة في واقعنا، ونقرأها من جهة، يعني ندرسها من جهة شرعية، عبارة عن تعليق في بالأمثال. هذه الفقرة 33، نعم أنا أخطأت، هذه الفقرة 33. طبعا جميع الفقرات السابقة مسجلة وموجودة في هذا الرابط، موجودة عندكم في هذا الرابط. صاحب الروم تاب تقول: أنا في روم غيرت إسلامي في شبكة غنائية، والحمد لله الزوار يدخلون قالوا نحن مسرورين في روم في ذكر الله، فيماذا تنصحني؟ صاحب الروم تاب لله وسلم إلي الروم، ما شاء الله، لله يدرك يا أختنا نور مكة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر، الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله، نحمد الله ونثني عليه، ما شاء الله. لعلك تتواصلين مع الأخت أمة الله، تتواصلين معها ونأخذ، يعني نأخذ عنوان نعم نأخذ عنوان الروم، وإن شاء الله أنا سأقوم بزيارته بين فترة وأخرى، وكذلك الإخوة والأخوات معنا إن شاء الله يجتهدون في يعني المحافظة على هذه الروم، وأنا أعتبره أنه موطئ قدم في يعني منطقة الهجوم، موطئ قدم في منطقة الهجوم، فيعتبر فرصة سانحة للدعاة أن يدخلوا هذا المكان وأن يقيموا شرع الله وأن ينقذوا التائهين والتائهات. والله يا جماعة، والله في بنات مساكين تدور بس يعني من الفراغ اللي عندها، من الفراغ اللي عندها، سمعت إنها إيش، انها ان في شاتات، وخلها تنبسط وتونس، وانا ان شاء الله افلها وانبسط واطلع. فلذلك من المهم جدا ان يكون للاخوات موطئ قدم لانقاذ وانتشال للاخوات، لان البنت اذا كسرت لا تجبر مهما كان، يعني يبقى عندها شيء من الخطورة بمكان، وفضيحتها عظيمة جدا. الرجل يعني ممكن، يعني بس أضرب لكم مثال، في ليلة العرس زوج داشر وزوجة داشرة كلهم دشير، في ليلة العرس الزوج يقدر ممكن يجعل ليلة العرس هذه ضحك، يقول والله صراحة أنا كنت سربوت وكنت داشر، والله أنا كنت أزين، وأصلا ما يجد أي حرج. لكن هي تستطيع تقول هالكلام؟ تقول والله أنا كنت سربوتة؟ ما تقدر، لأن تدري أنها بيعطيها على طول ورقتها وعلى أهلها. لماذا؟ لأن ما تقدر أبدا. لو كانت ما تقدر، هذا شيء عقلي. داشر يعني غير مستقيم، أو من دشر يدشر فهو داشر، يعني أنه يعني منغرق في الحرام والشهوات عفان الله وإياكم. فنحن شيخ ضعيفات. لا أنا ما أقول لا يعني ما أقول، طبعا الضعيف لا يروح، يعني اللي يجي في نفسه لا يروح، لا ما هي معلمة، لكن أقول لك إن البنت خطأها غير مغتفر. طيب هذه المشاركات قلنا لكم، مشاركات السابقة في الإذاعة الأسبوع هذا عندنا مشاركة بعنوان العفو عند المقدرة. ماذا تفهم من هذا المثل العفو عند المقدرة؟ تفضلوا أنا أقرأ مشاركاتكم. العفو عند المقدرة، طبعا نبدأ بالترتيب يا جماعة، نبدأ بالترتيب. أولا غرفة صدى الإسلام، أي واحد عنده مشاركة حول هذا المثل لا يكتبه الآن، يكتبه الآن لكن لا ينزله على التكست، لا تنزل على التكست أبدا لين أقول لكم تفضلوا يا صدى الإسلام. غرفة ملكة الطهر كذلك لا تنزلون على التكست. غرفة معا إلى الله كذلك لا تنزلون على التكست. جهزوا لنا مشاركاتكم، كل واحد يكتب خاطرة، لكن لا تنزلون شيء، لكن لا تنزلون شيء، لا تنزلون شيء حتى أقولكم. إذا في أحد عنده إضافة لا تنزلون شيء، واضح؟ يعني من الأسبوع الماضي ما شاء الله. طيب اللي جاهزين الآن نبدأ بملكة الطهر، نبدأ بملكة الطهر. نبدأ بملكة الطهر، غرفة ملكة الطهر. نبدأ بمشاركات غرفة ملكة الطهر. العفو عند المقدرة، ماذا تفهمون من هذا المثل؟ ماذا تفهمون من هذا المثل؟ طبعا ما شاء الله انهالت علينا المشاركات. سجى تقول هو أنك تعفو وتصفى عمن ظلمك وأساء إليك رغم مقدرتك على الانتقام منه. العفو رفعة من الله، ولا يزيد عفو صاحبه إلا عزا في الدنيا والآخرة لمن أخلص. رائع جدا. الذي يعفو ويصفح ويحسن إلى الناس يثمر محبة الله ثم محبة الناس ثم الأجر والثواب. غدي أزهار الأوركيد، ابتسامة الورد. العفو عند المقدرة دليل على رقي النفس الإنسانية. يا شباب لا تنقلون، ما نبي جوجل، نبي جوجل اللي في روسكم، ما نبي جوجل اللي في النت. انتبهوا يا شباب، أنا بأنت تصنع المعلومة، لا تروح تأخذني من جوجل، أنا أدل جوجل. الحمد لله يعني شباب عايش في البر، يعني أكتب جوجل العفو عند المقدرة تطلع لي، لكن أنا ما أرجع لي، لأني أعرف أني إذا نقلت من جوجل لن أبني نفسي، ولن أنمي مهاراتي، ولن أبدع في عباراتي. سهل جدا أني أخذ من غيري محاضرة جاهزة وألقيها، لكن لا، أنا الذي أصنع المحاضرة، أنا الذي أكتب خواطرها، أنا الذي أرتب فقراتها، أنا الذي أستنتج أدلتها لكي أصنع نفسي وأبني نفسي. أما أني كل ما طلب مني شيء أروح ألقى، يعني بعض الناس صحيح أنه باب خير أنك تلقي من مكان، لكن بعض الدعاة أعرفهم أنا تعود أنه ما يحضر شيء، ما يحضر حتى خطبة الجمعة، يروح يأخذ من موقع المنبر، وإذا طلب منه محاضرة دق النت وطلع له محاضرة وقرأها على الناس، حتى أن بعضهم في الغرف الصوتية يقرأ بالحرف بالأسطر، يغير النغمة والصوت لكنه ينقل. صحيح أنه قدم خير لكنه ما بنى نفسه، ما بنى نفسه. هذا لو تناديه، لو تناديه في مجمع استراحة ولا مسجد ولا مركز الحال وتقول تفضل تكلم، ما يقدر يجيب لك كلمتين على بعض. لماذا؟ لأنه متعود أنه إيش يتسلق على جوجل. دعوا عنكم جوجل، أعطونا من جوجلكم واتركوا جوجلنا. طيب يقول الذي يعفو، العفو عند المقدرة دليل على رقي النفس الإنسانية. عن علي بن طالب، إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. أحسنتم. غدي على الإنسان أن يدرب نفسه على العفو والصفح والتسامح لأنها من شيم الكرام. رائع جدا. إن شاء الله من روسكم، لا ما أقصدكم يا غدي، أنا ما أقصدكم، أقصد في مكان ثاني كتبوا شيء منقول. والعفو قوة. رائع يا بلسم، كن بلسما. أزهار الأوركيد هذه مشاركة أختي لا تستطيع الحضور, أعطتني مشاركة لإيصالها. أحسنتم. من عفا ساد, يا سلام. ومن وما ساد من لزم الوساد, من عفا ساد وما ساد من لزم الوساد. هذه إضافة من عندي يا أختي غدي. طيب العفو عند المقتل أنك تعفو عن من ظلمك والدمعة تذرف من أعماق القلب. لا إله إلا الله, لا إله, قوية جدا ما شاء الله, قوي ما شاء الله. طيب العفو عند المقدرة أنك تعفو عن من ظلمك والدمعة تذرف من أعماق قلبك, رائع. كن بلسما, تقول عفو, العين عزة, الفاء فوز, الواو وصال, رائع, يا سلام. طب وصال ما أدري, عزة ممكن, فوز ممكن, وصال, وصال كيف يعني؟ ممكن تصلك مع من عفوت عنه, ممكن. طيب نتوقف, نتوقف يا ملكة الطهر, نتوقف يا ملكة الطهر. جمانة تقول من كانت القوة في الحق, من كانت القوة في الحق شيء, من كانت, دقيقة, من كانت القوة في الحق شيمته, هذا خبر كان, والتقوى نبراسه, بنى العز بالعفو عند المقدرة, فكل ضعيف يتقوى بالعفو, ولكن العزيز يضعف خصمه بالعفو, يضعف, فكل ضعيف يتقوى بالعفو ولكن العزيز يضعف. وين الفاعل, وين المفعول به؟ انت اللي كتبتها يا اختنا جمانة. اذا لم تستطع ان تعطي مكافأة بيدك فاجعل الشكر بلسانك, رائع. اختنا جمانة انت اللي كتبتيها, طبعا اعطينا, اعطينا الترتيب لها, الترتيب انا ما اتضح لي. ولكن العزيز يضعف خصمه بالعفو, رائع, نعم, ولكن العزيز يضعف خصمه بالعفو, يضعف, واحسنتم, احسنتم, رائع. طيب صدى, جاهزين يا صدى الاسلام, جاهزين يا صدى الاسلام, يلا يا صدى الاسلام, يلا يا صدى الاسلام. البتول, ما اجمل العفو, يا سلام, يا سلام. طيب دقيقه, شوي شوي علينا, خلينا نقرا شوي شوي يا جماعه. طيب البتول, ما أجمل العفو عند المقدرة, العديد من السور القرآنية والأحاديث الشريفة تدعون للتسامح والعفو وكظم الغيظ, ومنها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, رائع. طيب جيم جيم, العفو عند المقدرة حلاوة قلب وراحة بال, رائع. أبو عوف, هو أن توجد لديك جميع مقومات القدرة على محاسبة من أساء إليك, ثم تتجلى أمامك عظمة الله وفضل العفو عن الناس, فتقدم رضا الله على رضا نفسك بالانتقام, مستشهدا قول الله تعالى ومن عفا واصلح فأجره على الله وتارك حساب على الله, رائع جدا, رائع جدا. إن شاء الله إن كلماتك هذه يسمعها الآلاف بإذن الله عز وجل. طيب طبعا المسؤول عن البرنامج العالم يدخلون في صدى الإسلام وينقلون المشاركات هذه, ينقلونها لنا. طيب ما عندي شيء, ليش ما عندك شيء؟ اترك أثرا, عندك أشياء, لا ترسل رسائل سلبية إلى نفسك, قل عندي أشياء لكن لم أستحضرها الآن. العفو قوة, العفو قوة, العفو قوة, قمة العزة والمقدرة هو العفو عند المقدرة على الإساءة والمحاسبة, رائع جدا. طيب العفو عند المقدرة من الفضائل الحميدة, رائع. طيب يدعون العفو, يا سلام يا ثبات, لله درك يا ثبات, ما شاء الله. طيب نتوقف, نتوقف صدى الإسلام, نتوقف صدى الإسلام, نشوف مع الله, نقرأ مشاركة ثبات. يقول يدعون العفو, لا إله إلا الله, يدعون العفو ونفوسهم تمتلئ حقدا كما يمتلئ الكأس ويفيض, وتزداد نفوسنا أملا بصفاء نفوسهم بالدعاء لهم, رائع جدا, رائع. كيف أعفو؟ عاد الأخت منار تقول أني أنا الآن يعني وضعوا لي حظر في غرفة أخرى, نحن نقول نتكلم عن عفو, نحن الآن يا أختنا منار نتكلم عن عفو, فرصة أن تعفو الأخت منار عن من أساء إليها, لأن العفو عزة وشجاعة وقوة وشهامة ومروءة. طيب الآن ننتقل إلى غرفة معي الله, بس نقرأ مشاركة حنان, آخر شيء مشاركة حنان يا جماعة, وقفوا يا صدى الإسلام. العفو صفة لا يعملها أو لا يعمل بها إلا النبلاء والعقلاء والكرماء, لأنها ليست بالهينة, نسأل الله العفو في الدارين, رائع جدا. يلا نروح الآن تقول لك الأخت جمانة أحسن الظن لعله بغير قصد. طيب لعله بغير قصد، ممكن يكون بغير قصد، وإن كان الغرف ما شاء الله يعرفون يعني أنهم يعني أتوقع ما يصلون الحظر إلا يعني ممكن يكون فيها رفع الضغط ولا شيء. طيب معا إلى الله، تفضلوا. واحد ظلمني وأقدر أخذ حقي منه بس أعفو عنه، رائع يا أبا حمزة، رائع جدا أبا حمزة، ما شاء الله أبو حمزة ما شاء الله. طيب غرفة صدى الإسلام، غرفة صدى الإسلام، أتمنى أحد منكم الآن يليت اللي أثرا اترك أثرا، يليت تنسخ لي مشاركات اللي قريتها قبل شوي، انسخها لي وارسلها إلي على إيميل موقعنا، يليت تنسخها لكي أضيفها غدا في المشاركة وأرتبها ضمن المشاركة الإذاعية إن شاء الله. اترك أثرا، انسخ المشاركات السابقة اللي كتبت عن العفو وأرسلها إلى الإيميل الخاص بمعا إلى الله، موجود في الموقع عندنا. طيب روح المعنى إلى الله، روح المعنى إلى الله شيخنا، لا تنسى. طيب الكاظمي الغيظ لا تنسانا. طيب الحب عم تقول العفو غنيمة، فقد عفى أبو بكر رضي الله عنه المتحدث في عرض ابنته عندما علم أن نهاية العفو والمغفرة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، نور مكة ما شاء الله. كذلك العفو عند المقدرة صفة عظيمة لا يبلغها إلا العظماء، رائع جدا. بالعفو يشعر الإنسان أنه في مرتبة القوة رغم تنازله عن حقه. متى ابتعد الإنسان عن العفو سقط في بؤرة التعالي والكبرياء. ليس بالضرورة حصر المقدرة حتى نعفو. هذا الموقع اللي فيه المشاركات السابقة، طيب ليس بالضرورة حصر المقدرة حتى نعفو عن من ظلمنا، لكن نعفو رغم عدم مقدرتنا، هنا تظهر المجاهدة، رائع جدا. يعني هذه لفتة طيبة، إنه لا يعنى حينما نقول العفو عند المقدرة أن الإنسان حتى إذا كان غير قادر يعني ما يعفو، لا، حتى وإن كان غير قادر يعفو، وهذا تكمن فيه المجاهدة. طيب يقولون مع نفسي مشاركته، يقول الذي يعفو ربي يعفو عنه، لأنه بعفوه ممكن يكون قد فك كربة لمن ظلمه، رائع جدا ما شاء الله. نور الجنة، العفو من قوة الإيمان والقدرة عليه تقربك من الرحمن، ما شاء الله، هذه من خريجات معا إلى الله. إذا أردتم أن تعرفوا خريجين وخريجات معا إلى الله، انظروا إلى الوزن، يهتمون بالوزن يعني والسجع، ما شاء الله تبارك الله. العفو من قوة الإيمان والقدرة عليه تقربك من الرحمن. أظن نور الجنة من المتأثرات ببرنامج مواقف إيمانية، كان من البرامج الجميلة جدا. كنا نشترط من يضع عنوان لكل موقف إيماني، نذكر قصة صحابي أو قصة عالم، قصة قصيرة، ثم نشترط من يكتب عنوان لهذه القصة أن تكون موزونة. فكان هناك إبداع كبير جدا وتنمية للموسوعة اللغوية لدى المشاركين والمشاركات. ليس معنى العفو أن نكون مطية لغيرنا، وإنما لكسب غيرنا، رائع يا رحاب العلم، رائع. هذه لفتة طيبة. طيب لفتة طيبة ما شاء الله. طيب مشاركات جميلة جدا. أظن أن المشاركات يعني بهذا نكتفي، ما رأيكم؟ الوقت تأخر بنا جدا يا جماعة، طبعا نتوقف إن شاء الله الأسابيع القادمة، لأني قلت لكم عندي اختبارات ماجستير واختبارات مشددة، فيتطلب مني جهد ووقت، فلذلك سأعتذر الأسبوع القادم والذي يليه، وسأكون معكم إن شاء الله بعد أسبوعين بإذن الله سبحانه وتعالى، لكي نستكمل سلسلة القرآن غيرني بإذن الله سبحانه وتعالى. فإخواننا إن شاء الله في صدى الإسلام كذلك يكون عندهم علم بهذا الأمر، حتى لا يظنوا أننا تجاهلنا الموعد. طبعا أترك أثرا جميع المشاركات، حتى المشاركات الجديدة. طبعا أنا المشكلة تفاجأت أن أترك أثرا غير أنا سأعطي الإيميل إلى أبو عوف مشرفكم وهو يوصل لكم إن شاء الله. هذا إيميل موقع معا إلى الله، إيميل موقع معنا الله، ترسلوا له المشاركات. حتى الأخوات طبعا اللي في ملكة الطور يعرفون الطريقة الأسبوعية، أن ترسل مشاركات إلى الإيميل، إلى هذا الإيميل، ترسل مشاركات إلى هذا الإيميل. وكذلك معنا الله فيه مكلف أحد الإخوة يقوم بالنسخ والإرسال. أتمنى أنها ترسل، يعني ترتب وترسل، أتمنى أنها ترتب وترسل. نعم، أنا عنواني في الفيسبوك موجود وفي تويتر باسمي فواز بالله في الرحيمي، طبعا موجودة في موقعي، موقع السابق الذي قبل قليل، في الأعلى، في الأعلى موجود بجوار اسمي، مكاني في الفيسبوك، مكاني في تويتر، قناتي في اليوتيوب، كذلك تنسيق مواعيد إذا كان خارج الإنترنت للمحاضرات والكلمات، كلها موجودة في هذا الموقع في الأعلى، كلها موجودة في الموقع في الأعلى. فهذا هو. طبعا أنا أعطيت أبو عوف الإيميل، أعطيت أبو عوف الإيميل، وصلك يا أبو عوف؟ طيب معلش، وين أنا حطيت الإيميل؟ هذا الإيميل، عفوا، المعذرة يا أبو عوف، نزل هنا، المعذرة، المعذرة، شيء غير مقصود والله يا جماعة، معلش، مع أنه إيميل عام، يعني ترى هذا الإيميل إيميل عام، يعني يفتحه أكثر من شخص، يعني ما هو بإيميل خاص. المعذرة، المعذرة يا جماعة، معلش. أنا أحترم، أحترم أنظمة الغرف جدا، مع أني إن شاء الله أعرف أن الثقة متبادلة بين الجميع وكذا، لكن أحترم أنظمة الغرفة، يعني أي غرفة، حتى الغرف، بعض الغرف ما تحب تذكر أسماء، أحترم هذا الأمر. لذلك إن شاء الله يكون بيننا وبينكم لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها من اللي عنده سؤال؟ فيها أحد كتب قبل قليل سؤال، ما هو سؤال يا جو؟